الامكانيات اللي احنا بنقول لها موجود للبلدات اللي اشتروا من المياهات المحترمه شكل كده كده الحمد لله انا عبد الله رسول صلى الله عليه وسلم. قبل بس ندخل في الفقه في سؤال الاصول جاهزه المره القادمه ان شاء الله. فروق الفرق بين التخصيص اوجب الفرق بين التخصيص وبين النسخ. أوجب الفرق بين التخصيص والنسخ. احنا درسنا التخصيص ودرسنا النسخ الآن. لأن هذه مهمة. إن شاء الله المرة القادمة يعني نتكلم في الإجابة سويا. الآن نكمل الكلام في شرح متن أبي شجاع. وتوقفنا عند ركن انتهينا من ركن الركوع والطمأنينة في الركوع والاعتدال والطمأنينة فيه. وتوقفنا عند السجود. السجود لا ما تكلمت النزول السجود تكلمنا في مسألة النزول على الركبتين أم اليدين. بس دي كانت آخر مسألة. اليوم نتكلم إن شاء الله نكمل الكلام على أركان الصلاة. حضرتك في حاجة قلت تستدرك نتكلم أنا بتكلم في السجود وأنا بتكلم في السجود إن شاء الله. فنكمل الكلام على أركان الصلاة إن شاء الله نحاول ننتهي اليوم منها لو في عندكم همة من أركان الصلاة توقف عند السنن. الركن الثامن تقريبا في العدد وركن السجود. وهذا الركن من أركان الصلاة والسجود ركن من أركان الصلاة. وإذا قلنا ركن فمعناه أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فمن لم يأتي بهذا الركن لا تصح صلاته. الدليل على ان السجود ركن من اركان الصلاه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. طيب هذا دليل ايش في وجه الشاهد ولا فقه السلام امر يفيد الوجوب فين الامر السجود امر يفيد الوجوب في اضافه. طيب وقوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا هذا ايضا نفس التاصيل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود وداوم على السجود. وقلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للواجب فهو واجب. فهذا يدل أيضا على أن السجود ركن وواجب في الصلاة. من السنة الحديث الذي له أصل في الصحيح وهو في السنن حديث الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال له ارجع إنك لم تصلي فصلي فإنك لم تصلي. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة فقال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجود هنا ركن من أركان الصلاة كما سنبين على التفاصيل. وأيضا الاطمئنان في السجود هو ركن من الأركان. السجود نفسه ركن والاطمئنان في السجود هو ركن آخر من أركان الصلاة. هيئة السجود كيفية هيئة السجود المذهب على مرتبتين مرتبة الإجزاء ومرتبة الكمال. الأكمل في المذهب أن يسجد على اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف. هذا الأكمل في المذهب. وأما الواجب يسجد على الجبهة فقط دون الأنف. هذا المعتمد في المذهب السجود على الجبهة فقط دون الأنف. واستدلوا في القول الأول الكمال حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة. وحديث وائل وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على جبهته. هذا ادله الكمال. ادله القول الثاني ايضا وجوب السجود على الجبهه والانف. هذا غير المعتمد. المعتمد كما قلنا وجوب السجود على الجبهه. هناك قول اخر وجوب السجود على الجبهه والانف. وهذا استدلوا بحديث ابي الحميد الساعدي رضي الله عنه عندما وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمكن النبي صلى الله عليه وسلم جبهته من الأرض وألفه. وصف أبو حميد سجود النبي فقال أمكن النبي صلى الله عليه وسلم جبهته وألفه. وهنا هذا فعل للنبي، وقلنا فعل إذا كان خرج بيانا للواجب فهو واجب، فاستدلوا بأن هذا الفعل هو الوجوب في السجود، لأن لابد أن يكون على الجبهة والأنف. حديث آخر ابن عباس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يديه وركبتيه وأطراف قدميه والجبهة، وأشار إلى الأنف، وهو يبين أشار إلى الأنف، فقال هذه دلالة على أن الجبهة منزلتها منزلة الأنف، يعني أن الأنف يأخذ حكم الجبهة، فجعل الجبهة والأنف عضوا واحدا. كده هما سبعة. نعم كده هما طبعا لو قلنا كان يبقى ثمانية، وهو جعل الجبهة والأنف عضوا واحدا، فهذا عند إشارته على الأنف كان يبين بأن لابد حتى تكتمل السجود على الجبهة أن تمكن الأنف أيضا مع الجبهة. في رواية أخرى فيها تصريح قال وجبهتي وأنفي لابن عباس، أيضا رواية أخرى صرح بها وجبهته وأنفي. ورواية أخرى عن ابن عباس رأى رجلا يسجد فلم يمكن أنفه، مكن الجبهة ويمكن أنفه، فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة أحد حتى يصيب أنفه الأرض. وهذا الحديث فيه كلام، هذا الحديث وإن كان فصل في النزاع لا تجزئ صلاة أحد حتى يصيب أنفه الأرض. هذا رأوا أكثر من طرق، و يعني حتى ما نقول حديثيا فيه، ولكن يعني في المسائل العلة ورد الرفع فيه صحيح، وأن الحديث ليس بشاهد وهو ثابت، ذلك هو فصل في المسألة لأن لا تجزي صلاة أحد حتى يصيب أنفه الأرض. أيضا ورد عن عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى إحدى زوجاته تصلي فلم تمكن أنفها من الأرض، فقال ما هذا منكرا عليها، ثم قال لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض. وهذه الرواية وإن كانت استدل بها ولكن هي حديثيا ضعيفة، هي ضعيفة ولكن هي من أدلة التدرج، يعني في الأدلة هذا لذلك جئنا بها في الآخر، لكن هم تدرجوا في الأدلة وأتوا بالأدلة السابقة التي تبين وجوب تمكين الأنف مع الجبهة في السجود. حضرتك ليه قلت إنه ممكن بقى في الإجزاء غير الأنف؟ ايش حضرتك ليه قلت بقى في الإجزاء؟ المعتمد، انا قلت المعتمد في المذهب، انا الان ده يخالف المعتمد، بس القول ثاني في المذهب هذا. المعتمد عندما اقول المعتمد يعني المعتمد في المذهب ان هو تمكين الجبهه فقط، ولكن القول الثاني قال لابد من تمكين الجبهه والانف. المعتمد في المذهب. طب هو مرد على الحديث ازاي بقى؟ لا ما احنا مش هندخل، خليني بس امشي معاك عشان ما نخشش نقارن المسألة، ما هاتيته ما هو صرفوا هذا البين الحديث هذه، قالوا هذه للوجوب، بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مكن الجبهة والانف. الحديث الاخرى مش صريحة في عدم تمكين الانف. الحديث الاولى مش صحيح، حديث واحد قال سجد النبي على جبهته، ليس فيه نفي عدم السجود على الانف، قال لك الجبهة هي جبهة وانف حكمها حكم واحد، يعني في رد على الحديث، بمعنى الحديث لم يبين نفي السجود على الأنف، لكن في أحاديث بيانت وجوب السجود على الأنف. أنا بكلم حضرتك فيه أنت قلت المعتمد في المذهب والجبهة فقط. نعم. أنت رد على المذهب وترد عليا، أنا مش فاهم. هم المذهب المذهب المعتمد عندهم الجبهة، أنا بنقل لك المذهب، لكن في قول ثاني في المذهب اللي هو لابد من السجود على الجبهة والأنف، هو اللي رجحه، هو الصحيح. على الأدلة التي موجودة هذه مدلل تظل محققون المتأخرين حتى من أهل المذهب المتأخرين هم قالوا بوجوب السجود الجبهة والأنف، وهذا القول يوافق قول الحنابلة وقول المالكية والجمهور، يعني القول الثاني هو الأصح. احنا بينا ده المعتمد، لكن احنا بنبين الأصح الآن، إذا خالف المعتمد لابد نبينه، لأن المسائل للصلاة والعبادات تحتاج لمعرفة الراجح يعني فيها حتى. فهذا هو القول الثاني وجوب وصحيح تمكين الجبهة والأنف فيها. مسألة السجود على الغطرة او السجود على العمامة او السجود على الخمار هل يصح او يجزي ام لا؟ المذهب لا يجزي، لا يجزي السجود على العمامة على البطرة على الخمار، هذا لا يجزي. واستدلوا لا يجزي بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وما سجد النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة قط، بل أنه يعني حديث آخر حديث خبابة بن الأرد عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون شدة الحر في صلاة الظهر في رمضان ويطلبون يعني من النبي كتخفيف ويلحون على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحرارة بتكون على الأرض شديدة أن يؤثر عليه، قال فلم يزل شكوانا، يعني ما لم يزل شكوانا يعني لم يرد عليهم في المسألة أو لم يعني يرفع عنهم الشكوى. ووجه الدلالة الناس حباب يعني خباب بن أرد جاء يشكو، جاء قلنا من ناحية مثلا نشكوه من الحر وقال ولم يزل شكوانا، طب في أي من دلالة مثلا الحديث؟ الحر ما يكونش لابسين حاجة، لا لو لم يزل شكوانا هم يشكون من حر الأرض فقال لم يزل شكوانا، طب احنا كيف بنستدل بهذا الحديث في مسألة السجود على الخمار أو البطن؟ هو بيصلي مجيزة له من السجود، يعني لو كان المسألة يصح لهم أن يؤثر عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم بهم كان أرشدهم إلى أن يسجدوا على شيء حتى يخف عليهم. نعم عندك شيء؟ مش سمعت. ترك الفعل مع دليل المقتضي. نعم احسنت، هذا تأصيل ايضا، ترك الفعل مع دليل المقتضي يصح لو كان اراد ان يبين لهم وانه ترك لهم، بل انهم ارشدهم بقى ارشدهم على تيسير اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر، يعني اخروا، فهذا جاء هذا التيسير بالتاخير بالوقت شوي قليلا، فهذا هو التيسير ولم يؤثر عليهم في انهم يسجدون على شيء حتى يخففوا وطأة الحر. هذا هو المعتمد في المذهب وايضا موقفون الحنابلة في هذا انه لا يجوز السجود على شيء، فمن سجد على العمام او كور العمامه يعني اللي هي ديل العمامه نفسه كمان او على غطرة او سجد على اللي بتحدث كتير الناس اللي بتتعمم يعني حتى شفتها مع يعني في الخارج ممكن القاهره شويه ممكن يجي يسجد تلاقيه سجد على العمة او سجد على مثلا غطرة منزلها كده وراح سجد على الغطرة، هذه كده لا يصح هذا السجود، هذا السجود لا يجزئ في المذهب. طيب بتتكلم عن حاجه ملامسه للراس ولا حاجه للارض؟ يعني مثلا لو واحد حط مثلا سجاده، لما احنا بنصلي عليه بتضع صلاتنا كلها، وانا ما بتكلمش على السجاده طبعا، انا بتكلم على العمامه وعلى الغطرة المتصله بالانسان والخمار، حاجة يعني انت تقوم جايب الطاقية كده مثلا وتقوم عاملها لي كده اهو، تقوم مصلي على الطاقية كده اهو، انا اهم حاجه الجبهه كل ما تشوفها خلاص. المهم الجبهه تمكن الجبهه والانف، ودي تظهر في العمامه وتظهر في البطره اكثر ما شيء تظهر فيه وفي الخمار المراه حتى كمان ايضا. فهذه مساله اخرى، هل هناك اعضاء اخرى يجب السجود عليها ام نكتفي بالجبهه والانف؟ نعم يوجد اعضاء اخرى في قول في المذهب، بان القول الاول بيناه بان السجود على اليدين والركبتين واطراف القدمين من الكمالات في المذهب. المذهب قلنا في الاول بان القول الاول ان هذه فقط الجبهه هي المعتمده وانه ليس بواجب، وقول ثاني وهذا الاقتضاء المتاخرون من المذهب بان السجود على الاعضاء السبعه واجب، هذا فصل المسألة عن الوجوب على الأعضاء السبعة واجب، هذا القول الثاني في المذهب وارتضاء المتأخرون لحديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الجبهة والأنف واليدين والقدمين أطراف القدمين والركبتين واليدين، وقال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه كانت ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا أيضا دلالة على أن وجوب السجود على السبعة أعضاء. معلش هو المذهب بيقول الجبهة فقط ست أعضاء ولا بيفرق ما بين الجبهة ولا الجبهة والأنف؟ انا راجع معاك هقول لك، المذهب الكمال السبعه الكمال الاجزاء قول المعتمد الجبهة فقط، هناك قول اخر دول ست يعني ايوه انا قلت الاجزاء الجبهة فقط، ما ايه معنى اقول الكمال السبعه؟ انا فهمت الفرق بين الجبهة والانف بس، لا الكمال انا قلت اول شيء انا قلت اول مره خالص في الكلام ان الكمال السبعه ثم المعتمد الجبهة، وقول الثاني الجبهة والأنف، وقلنا هذا الراجح اللي هي مسألة قضية الجبهة والأنف، إن الأنف لابد تمكن. ثم القول الثاني أيضا هذا يوافقه في السبعة بأن لابد، وده تظل متأخرون في المذهب، لابد السجود على السبعة أعضاء، هذا لابد السجود عنها. نعم، ما عندناش إحنا في الصلاة غير أركان وهيئات وسنن، ما عندناش واجبات. هذا الحكم ده وجوب، لا في فرق الشيء ركن، ما احنا بنتكلم في الأركان الآن، لكن الحكم التكليفي واجب، مفيش حاجة اسمها الحكم التكليفي ركن، في عندك واجب ومحرم ومستحب ومباح. لا لا، عندنا عندما نقول السجود ركن، احنا المذهب عندنا أركان وسنن وهيئات بخلاف الحنابلة، الحنابلة عندهم واجبات، المذهب لا، ليس عنده شيء اسمه واجب، عنده ركن او سنه او هيئه. احنا الان في الاركان، المتن الشهر الاوسط سنه، هذا يكتب السنه. نعم السنه، ما هو الان المتن انتوا عشان ما قررناش المتن عليكم، المتن قال 17 ولا كام؟ 18. لو رجعتهم ليس فيه متشابه الاوسط. طيب هل في المذهب يسجد للسهو لترك السنه؟ هذه تاتي، هتاتي معك، بس تعيد بس قول السهو يا فصل عشان بس ما نتفرع، خلينا في هتأتي. هتأتي الواجب ما قلت لك، المذهب ليس عندنا واجب في الصلاة. أنت يمكن متأثر لو كنت واخد حنابلة، فأنت عندك المسألة بترجحها للواجب. في إيش؟ سوي على سبت أعصر القول الآخر وتمت قبل وجوب سوي على سبت أعصر. هذا مش معناه لا، الحكم شيء وأنا بكلمك شيء. بص، ما هو المذهب المعتمد في المذهب الجبهة، تسجد على الجبهة والباقي سنن وجوبا، ما خلاص يعني السجود ركن، السجود ركن، بس هيئة السجود كيف تكون على الجبهة، ده المعتمد. والمحققين قالوا لا، الجبهة الأنف يشمل الجبهة، ثم باقي الستة لابد تسجد عليها، يبقى السبعة كلهم. لو ترك أي واحد لا يقبل السجود، بس هذا ليس المعتمد، لكن هذا الراجح انك تسجد على السبعه كما بينا الان بهذه الادله، الراجح السجود على سبعه اعصر. لا، هو هنا المساله هذه لو هو سهى فليس عليه شيء. فهذا مش في الركن نفسه، هذه في شروط الركن. انتفى الشرط انتفى الحكم اصلا. لا، اذا انتفى الشرط انتفى الحكم، اذا انتفى شرط من شروط الركن انتفى السجود خاصه. لا ينتظر، لكن احنا هنا نقول افترض، لا تقصد ساهي ام ما يعرفش جاهل؟ لا، ساهي ساهم وسجد على الجبهه ولا يسجد على يد واحده، على يد واحده على المذهب طبعا سجوده صحيح على المذهب، اما لمن رجح ان لابد سجود سبعه اعضاء فالسجود هذا لا يصح، لابد ياتي بسجده عيد السجده مره اخرى. معلش، ما خلوا الجبهه والانف حاجه واحده دي يعني؟ ما اللي احنا قلناه الحديث هذا من سنه كنا بنتكلم فيه الان، لما أشار الأول لما رأى الحديث عائشة وقبله قال لا صلاة لمن يمكن أنفه، يعني جعل الأنف تابع للجبهة. عشان على الحديث اللي وردت في الأنف. الأحاديث كلها وردت في الأنف، فقال نعم، فقالوا يبقى الأنف تابع للجبهة، حتى تمكن الجبهة لابد تمكن الأنف. وأصبح المعتمد في القول الثاني، لا أنا آسف مش المعتمد، القول الثاني للقضاء المتأخرون هو وجوب السجود على سبعة أعضاء، وهذا هو يعني الراجح في هذه المسألة. طبعا أنا ما أطلت في مسألة أدلة القول الأول، أنا أتيت بس بحديث عائشة قال في نبي سجد وجهي، فقالوا إذا دعاء النبي سجد وجهي، قالوا من أشرف شيء أو أهم شيء فيه هو الوجه في السجود، والباقي هذا ليس بواجب. ده أصحاب القول الأول قالوا حديث عائشة، أيضا في حديث الموسيء بصلاتي، وهذه فيه الإشكالية، قال له مكن جبهتك من الأرض، فقالوا أرشده إلى تمكين الجبهة فقط، لذلك إذا باقي الأعضاء ليست بواجبة، وهو يعلمه في الصلاة، وما ذكر اليدين وأطراف القدمين وهذه الأشياء فدلت أن هذه الأعضاء ليست بركن. هذا أصحاب القول الأول. أصحاب القول الثاني بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان داوم على هذه السجود على الأطراف السبعة، وخرج هذا بيانا من الواجب، وأيضا حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وهذا أمر وليس هناك صارف لهذا الأمر، فيدل على وجوب السبعة أعضاء. رد على اصحاب القول الاول ان اردتم، انا ما اريد التوسع، نرد على اصحاب القول الاول ولا نكتفي بذلك؟ احنا ردينا اصحاب القول الاول الذين قالوا سجد وجهي، قالوا جاء ذكر الجبهه فقط لانه يعني اشرف المقامات للانسان هو الجبهه، فذكرت لانه يعني فيه من اشرف الاعضاء، ولكن هذا لا ينفي ان هناك اعضاء اخرى لابد من السجود عليه. قالوا استدلوا او ردوا على حديث المسيء لصلاته عندما قال له مكن جبهتك او مكن جبهتك من الارض، قالوا لان غالب الناس لا يمكنون الجبهه، فارشده النبي صلى الله عليه وسلم او علمه غالب الاشياء. وهذه ايضا يعني هيكون رد لاحقا على مساله التشهد، التشهد الاخير لم ياتي ايضا، وان كان سياتي يعني لاحقا بس يعني نقوله سريعا، التشهد الاخير لم ياتي في حديث المسيء لصلاته، لذلك هذا الحديث قالوا الاحناف بان التشهد الاخير ليس رد، ولم يذكر في حديث المسيء، فردنا عليه بمثل ما نرد بان النبي صلى الله عليه وسلم علمه غالب ما لابد ان يعلمه في هذا الحديث، لان حقا التشهد الاخير والتسليمه لم تاتي في حديث المسيء لصلاته. فقلنا هنا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم علمه فقط مكن جبهتك، لان هذا غالب ما يغفل عنه الناس في هذا الحديث، ولكن ارشده الى الاهم. هذا من ناحيه السجود او ركن السجود والاعضاء التي لابد ان يسجد عليها المرء. هيئه السجود، هيئه السجود عندنا في المذهب كيف يكون السجود؟ اولا يمكن المصلي الجبهة، على القول الثاني الجبهة والأنف من الأرض، ويسجد على راحة يديه ويضم أصابعه مستقبلا القبلة ويجعل رأسه بين كفيه، ويكون الكفان حذو المنكبين، ويفرج بين عضديه ويبعدهما عن جنبيه حتى لو مرت بهيمة أو شاة مرت، كما وصف الصحابة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يظهر بياض الإبطين. وهذه لما يعني حصل خطأ المرة السابقة بوصف الركوع ذكرتها في الركوع، وهي أنا زهلت، أنا كنت أظن نتكلم عن السجود وقتها، فهذه ليست في الركوع تصحيحا للمرة السابقة، لكن هي كانت في السجود، فحتى يظهر بياض الإبطين، يعني يفرج العضدين هكذا حتى يظهر بياض الإبطين، ويجافي بطنه عن ركبتيه، يعني يرفع بطنه عن الركبتين، يعني لا يحصل تلامس، يجافي بطنه عن ركبتيه ويفرج، وهذه بقى فيها خلاف في المذهب، يفرج بين اصابع رجليه، يفرج بين اصابع رجليه ويستقبل باصابع رجليه القبلة. هذا كله ورد في حديث واحد. الخلاف هل يضم القدمين هل يفرجهما؟ يفرجهما. المذهب يفرج القدمين، لأنه ورد في حديث وائل قال بالتصريح أن النبي فرج بين القدمين، القدمين يبقى كده ولا كده؟ بالضبط، هذا ضم وهذا تفريج. المذهب يفرج، لأنه جاء بالتصريح في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل قال النبي فرج بين قدمين، ولكن هناك روايات أخرى وثبتت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضم بين قدمين أيضا، وهذا أظهر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت قمت من الليل فالتمست النبي، وإن كان هذا من المعنى وليس تصريحا، قال فالتمست النبي فوجدته يصلي قدماه منصوبتان، فقالت وقعت يده على قدميه منصوبتين، وقعت يده يدها على قدميه منصوبتين، فقالوا هذه فيه دلالة على أن القدمين كانوا مضمومتين، لما تيجي تضع اليد على القدمين لن تستطيع انك تاتي باليد الا اذا كانت القدمين مضمومتين، فوضعت لها، فقالوا اذا كان يضم القدمين، ولو كانت القدمين منفرجتين كانت يدها تقع على ايش؟ قدم واحده فقط، فقالوا هذا بالمعنى ليس بالتصريح. طبعا الحديث الاول فيه تصريح بان النبي فرج في حديث واحد، اما هذا الحديث فقالوا ايضا حديث اخر لميمونه رضي الله عنها قالت كان النبي اذا سجد فرج بين يديه حتى لو ارادت بهيمه ان تمر لمرت، كان هذا في اليدين تفريج اليدين. بعد مساله الضم القدمين المذهب التفريج، لان الحديث صريح فيها ولا انكار في من ضم، ولا انكار ان هناك ادله اخرى وروايات، لكن انا اتكلم عن المذهب. ماشي. المحظور في مسألة المصلى عند السجود هو افتراش السبع، أن يفترش كافتراش السبع، إما أن يضع يديه كدهوت الاثنين، يضع يديه والكبين على الأرض، أو يضم كالكلب يضم البطن على الرجلين، هذا انبساط الكلب. يعني في نهي عن افتراش السبع في السجود أو انبساط الكلب. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أبو هريرة: فلا إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. وفي رواية انبساط الكلب، وفي رواية افتراش السبع. هذا كله يجعل المرفق على الأرض، يعني ضبطها أن تلاقي المرفقين دولت كده على الأرض، وأيضا ألا يضم هكذا مثل السبع أو الكلب. هذا كله منهي عنه. هذه هيئة السجود. أيضا سريعا ممكن أن سيأتي في السنن، إذا أتى المرء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، يعني الهيئة التي تكلم عنها بالطريقة دي، بقى له أن يأتي بالذكر، الذكر الذي يذكر في عند السجود، الذي يجزئ في المذهب تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة تجزئ أو بالضبط تسبيحة واحدة. هذا لأن التسبيح عندنا سنة في المذهب، التسبيح سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. أقل الكمال أن يسبح ثلاث تسبيحات. طبعا الأدلة في مسألة الذكر وردت أكثر من دليل، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن يسجد المرء ويقول سبحان ربي الأعلى، وهذا الحديث فيه كلام مع أنه هو المشهور، يعني الناس كلها تظن أن السجود يقول فيه سبحان ربي الأعلى، ولكن هذا الحديث ضعيف. حديث ابن مسعود أن يسجد المرء فيقول سبحان ربي الأعلى حديث ضعيف. وأما الحديث الآخر أيضا تكلم فيه عندما نزل قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، فقال اجعلوها في ركوعكم وسبح، ونزل قول الله عز وجل: سبح باسم ربك الأعلى، قال النبي اجعلوها في سجودكم. هذا الحديث وإن كان صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، ولكن متكلم فيه عند أيضا كثير من أهل العلم، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله عليه صحح هذا الحديث. مقدار تسبيحة واحدة عشان المقصود الزمن، يعني مقدار تسبيحة واحدة. وهذا أقول لك تسبيحة واحدة شيء فتن في الصلاة والإضلال، أرضا قلت إن هو رب في الصلاة، هو لازم يطمئن الأول ثم يسبح. أنت ضبطت إيه جعلت التسبيح إن هو زمن الإطمئنان، يعني هو الأول يسجد كده ثم اطمئن يسبح، يعني مقدار التسبيحة بعد الإطمئنان، يعني هو يطمئن يسجد ثم يسبح. يطمئن أولاً ثم نعم يطمئن ثم يسبح. هذا هو الحديث النبي أبوال حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم إني سجدت لك وأمنت بك ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا حديث ظاهر السيدة عائشة رضي الله عنها. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا سبحان قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لي. هذا كله صح في السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجماع المسألة بأن يجتهد في الدعاء في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال: نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع، أن أقرأ راكعا وساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء. فهذا هو محل الدعاء في السجود، وليس لذلك نهينا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فهذا هو محل هذا الركن. ثم قال: الرفع من السجود، فيرفع من السجود مكبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض عنه أنه كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع، ويجلس مطمئنا بعد هذا الرفع من السجود، يجلس مطمئنا. الجلسة بين السجدتين ركن في المذهب من أركان الصلاة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة كما بينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فهذا بين بأن الجلوس بين السجدتين ركن، والاطمئنان في الجلسة بين السجدتين ركن. هذا يخالف الأحناف والمالكية، ولكن هذا موضع الكلام هنا. ورد اثر ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، عندما كان يجلس بين السجدتين كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجرني وعافني، وكان يشير باصبعه وكان يحركها، يعني هذه وردت، هذه وردت بانه كان يشير باصبعه وكان يحركها. هنا في اشكاليه في الهيئه، هيئه السجود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاطعاء في هيئه السجود، قلنا في نهي هيئه السجود بين السجدتين للجلسه، نهى النبي عن الاقعاء، والسنه الافتراش ان يجلس مفترشا، وهذا ورد في حديث ابي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين السجدتين يفترش اليسرى وينصب عليها اليمنى، هذا بين السجدتين كان يفترشين، عارفين ازاي الهيئه ولا؟ طيب يفترش اليسرى وينصب اليمنى. هنا نتكلم عن الجلوس، هيئات الجلوس في الصلاه عموما، احنا عندنا اربع هيئات، لا هيئتين الاول، هيئه الافتراش ايش؟ لا التورك دي في التشهد، خليها ما تاتي في جلسه التشهد، خلينا في الصوره الاولى الافتراش وينصب اليسرى، ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى واصابع اليمنى متجهه للقبله، هذه اول هيئه، ينصب اليمنى ويفرش اليسرى واصابع اليمنى متجهه للقبله، وهذا ورد في حديث ابي حميد ايضا السعيدي، حديث ابي حميد يعني دائما تحفظوه لانه في كثير استدل باشياء منه كثيره، وصف حديث وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ينصب يعني ينصب الاصابع، يعني الاصابع متنيه واتجاه القبله، وينصب القدمين. هذه الجلسه الاولى، الشافعي رضي الله عنه زاد بان ينصب القدمين، يعني جلسه اخرى بقى الافتراش دي واضحه اللي هي جلسه لبعض الناس تظن انها مش من السنه وهي من السنه، انه ما يجي يجلس ينصب القدمين ويجلس على القدمين، يجلس على القدمين وينصبه، هذه هي صوره عشان من جلسات الاقعاء، لكن من الاقعاء التي ليس منهي عنه، لان فيها كما سنبين اقعاء منهي عنه وفي اقعاء ورد في السنه، هذه الجلسه جاء بها الشافعي او قال بها واتى بها باثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وسئل ابن عباس عن هذه الجلسه قال ابن عباس اما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقعاء، لان هي هو بيجلس على رجليه، يعني بيبقى قاعد على الكعبين اللي هم الرجلين كده ونصبهم، فقال ابن عباس لا بل هي السنه، وايضا ورد عن عمر انه كان يجلس هذه الجلسه، وهذه بسند صحيح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يجلس بين السدتين بهذه الهيئه، فقال الشافعي في الام وهذه سنه خلافا لجماهير اهل العلم، يبقى اثبتها الشافعي باثر عن ابن عباس واثر عن ابن عمر، وحتى ابن عباس سئل اليس هذا بالاقعاء؟ قال لا ليس هذا بل هي السنه، لان ورد على النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقعاء، والاقعاء ليه الصوره الاولى اللي تكلمنا عنها الان ودي سنه، والصوره الثانيه ان ينصب القدمين ويجلس عليهما ويجلس على يعني ينصب القدمين ويجلس بإليتين على الارض، يعني ينصب القدمين ويجعل الإليتين على الارض، هذا هو الإقعاء المنهى عنه، أن يجعل الإليتين على الأرض وليس على القدمين، لحديث حديث أبي هريرة لما نهى عن الإقعاء قال ينصب قدميه ويجلس على إليتيه ويعتمد براحة يديه على الأرض، يعني كمان في لها هيئتين، إما يضع يجلس ينصب القدمين ويضع الإليتين على الأرض، إما كمان يضع راحة اليدين على الأرض أو لا يضعها، هذه صورة هذه صورة والاثنين منهي عنه، وهي ضابطها ان هو ينصب القدمين يضع الاليتين على الارض، هذه صورة الاقعاء المنهي عنه، اما الاقعاء الذي ورد كسنه هو الذي تكلمنا عنه ان يجلس على القدمين بعد ان ينصبهما. في الجلوس اللي هو الجلوس على القدم ووضع القدم على الارض جلوس ان انا اجلس كده احط رجلي كده، انا سمعت برضه ان هذا من السنه، ما هذه قريبه بالقاع السنه، لكن السنه انك الصوابع انا عايز الصوابع تبقى مفروض تبقى متناكل. نعم هذه هذه لمن لا يستطيع ما هذه ايضا ورده تجوز. اه ده عندنا في المذهب هذه الافضل، لانه فيها حديث اللي هو ان الاصابع مش منتصبه، يعني هذا هو الافضل في المذهب كما سنه غير في جلسه التشهد. فانت الان المهم انت في التشهد ولا في لا هذه جلسه السجدتين ما وصلتش التشهد الان. المهم انك الايقاع المنهي عنه الذي يكون فيه ليلتين على الارض، اما اذا كانت على المنتصب على القدمين فهذه هي السنه. منتصب او هذه لم ترد، ولكن هذه ليس منهي عنها. المنهي عنها في بين السجدتين ان تجلس على منتصب القدمين، هذه وردت انها سنه، ونهى عن الإقعاء لليتين على الأرض. أما هذه لم ترد الهيئة، لكن ورد مثلها في مسألة التشهد كما سنبين. يبقى إذا الإقعاء المنهي عنه له صور. الصورة الأولى أن ينصب القدمين فيجلس عليها، اللي هو هو أصبح ليس منهي عنه، لا هذه سنة الذي كان أقول. والصورة الثانية أن ينصب القدمين وضع اليتين على الأرض، والصورة الثالثة أن ينصب القدمين وضع اليتين على الأرض ويضع يديه أو راحة يديه على الأرض. الثانية والثالثة من هي عنها، والأولى هي من السنة كما ذكر الشافعي وقال خلافا جماهير أهل العلم. نعم. هيئات التشهد ممكن تصنع في الجلسة بين السجدتين؟ هيئات التشهد هي التورك والهيئة اللي عليها. لا ما قلنا الافتراش. نعم التورك كما سنبين بأن التورك في الجلسة التي بعد التسليم اللي هي آخرها التسليم. أما الافتراش يعني إن يسجد في التشهد الأوسط أو يسجد أو يجلس فيها التشهد الأوسط أو يجلس فيها في السجود بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين. كما إحنا قلنا في الأول الافتراش، مش هذا كلامنا في الافتراش، ثم تكلمنا عن الإقعاء. قلنا الإقعاء إن في من مخالف للسنة وفي للسنة، يبقى عندك الآن هيئتين، هيئة الافتراش وهيئة ورد حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو حميد السعدي، وهيئة الإقعاء التي وردت بأثر ابن عباس وأثر ابن عمر التي جاء اليوم الشافعي، ونهى عن الإقعاء الذي تكلمنا عنه. السجود الثاني بعد أن يجلس الجلسة يسجد السجدة الثانية وهو ركن كما بينا أيضا، ويطمئن أيضا فيها، ثم قال المصنف ثم يرفع رأسه مكبرا. القيام من السجدة الثانية هنا هنتكلم عنها لاحقا، بس نبين اذا كان هناك ركعه ثالثه سيكون القيام سجده القيام من السجود الثاني. اذا كان هناك ركعه تاليه يعني هيقوم للركعه التاليه من بعد السجود الثاني، فكلام في المذهب على مساله جلسه الاستراحه، هل يقوم من السجود الى اعلى ام يجلس ثم يقوم؟ يعني في هيئتين عندنا في المذهب، انه يكون ساجدا هي صورتها السجده الثانيه وهو يقوم من الثانيه. اذا كان سيقوم لركعه فعنده طريقتين، اما ان يقوم من السجود مباشره الى الانتصاب، او يقوم ثم يقوم من السجود يرفع من السجود ثم يجلس ثم يقوم، الذي تسمى جلسه الاستراحه، وهي عندنا في المذهب سنه. يعني هم يرون الشافعي ورد عن قول بان جلسه الاستراحه سنة، وورد قول عنه آخر بأن جلسة الاستراحة ليست بسنة، وقول ثالث وهو وجه في المذهب أيضا لأبي إسحاق من الأصحاب قال هي سنة لمن يحتاج إليها، وهذا هو الراجح. هي مسألة حتى تكلمنا عنها سابقا، هل جلسة الاستراحة هي عبادة أم عادة؟ حتى هذه تكلمنا عنها سابقا. بعض اهل العلم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد هذه الجلسه الا متاخرا عندما كبر ولم يستطع كبر اللحم في اخر عمره، فكان يجلس هذه الجلسه، لانه ما ورد في كل نقلات الصحابه على انه كان يجلس هذه الجلسه في اول صلواته، هي جلسه الاستراحه بعد ان يعني يرفع من السجود الثاني وكان يريد ان يقوم بركعه اخرى. فقالوا هذه الجلسة جاءت في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست من العبادة، ليست من الصلاة، ولكنها هي عادة له. وبعض أهل العلم قالوا لا، وأثبتوها هي هيئة من الهيئات أو سنة من السنن كما قلنا الآن، وسموها جلسة الاستراحة. والصحيح يعني حتى لا نطيل فيها يعني كما بين القول للشافعي انها سنه وقول اخر انها غير سنه. ووجه ثالث المذهب قال بانها سنه لمن يحتاج اليها. يعني اذا كان رجل او الذي يقوم يحتاج ان يجلس لراحه كبير او عنده اشكاليه مثلا لمرض او شيء فاحتاج لها فكانت في حقه سنه. واما من لا يحتاج اليها فهي ليست في حقه سنه. هذا التفصيل بديع لانه يعني يخرج من الخلاف الموجود في المساله انه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الاواخر فقالوا اذا من احتاج اليها يفعلها ففي حقه سنه، اما لا يحتاج اليها وفعلها فهي ليست في حقه سنه. وطبعا هذا كله يعني استدل ابو اسحاق لروايه في البخاري عن مالك بن حويرث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في الوتر من صلاته لا يقوم الا من جلوس، يعني يجلس بعد السجود الثاني ثم يقوم. وورد عن ابي حميد الساعدي كان يجلس ثم يقوم. هذه الادله اللي تثبت الجلسه عموما لمن قال بها. فالتوسط في المساله ان هو ان اذا كان في حقه اذا كان يحتاج اليها فهي في حقه سنه. طبعا اصحاب المذهب يعني لمن قالوا بذلك ايضا لهم ادله، وحديث ورد في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقوم يقوم على صدور قدميه. فقالوا يقوم يعني هو في السجود، فاراد ان يقوم يقوم على صدور قدميه يعني هيرتكز على ايش؟ على القدمين ويقف، يبقى هنا ليس هناك ايش؟ سجده. يعني الصوره دي عندما حللوها قالوا اذا اراد ان يقوم يقوم على صدور قدميه، فهو يرفع من السجود الثاني. اذا كان على الصدور يعني هيرتكز على القدمين يبقى لن يسجد، سيقوم مره واحده. فقالوا هذه دلاله على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس هذه الجلسه. والتفصيل كما بينا عند كثير من اهل العلم انه لما حمل اللحم فكان لا يستطيع ان يقوم مره واحده فكان يجلس ثم يقوم. وهذا هو التفصيل يعني الذي ارتضوه كثير من اهل العلم. الركن الاخير في اركان الصلاه وقال الجلوس الاخير. الجلوس الاخير قال الجلوس والتشهد فيه، قال والجلوس الاخير والتشهد فيه والى اخر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم الاولى ونيه الخروج من الصلاه. هل الجلوس ركن في المذهب ام سنه؟ الجلوس عندنا في المذهب ركن من اركان الصلاه خلافا للاحناف. ووافق الشافعيه الحنابله بان الجلوس الاخير هو ركن من اركان الصلاه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رايتموني اصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على السجود الاخير فكان فعله بيانا للواجب. وحديث اخر نترك لكم الاستدلال به، قال ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفترض علينا التشهد السلام على الله. قبل ان كنا نقول قبل ان يفترض علينا التشهد السلام على الله. فهذا الحديث دليل على ان السجود او الجلوس الاخير ركن. كيف نستدل بهذا الحديث؟ كنا نقول قبل ان يفترض علينا التشهد السلام على السلام على الله. قبل ان يفترض ما كنا نفترض اللي هو ايش؟ هو فين الجلوس في الحديث؟ انا قلت كنا نقول قبل ان يفترض علينا التشهد السلام على الله. كلمه يفترض علينا التشهد يفترض الله يذكر تشهد لا تشهد انت جالس هذا هو التشهد اصبح فرض وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاذا الجلوس للتشهد فرض، فاصبح الجلوس الاخير فرض او ركن من اركان الصلاه. هذا الجلوس. ثم قال الجلوس الاخير والتشهد فيه. إذا التشهد أيضا ركن من أركان الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم عند تعليم لابن مسعود فقولوا التحيات لله. هذا أمر وأمر ظاهر الوجوب أن النبي يعلم صلى الله عليه وسلم يعلم ابن مسعود رضي الله عنه فيقول له قولوا التحيات لله، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التشهد الأخير قط، هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني لفظ ركن إيش؟ لفظ في حد ذاته اي لفظ؟ ايوه ما هو قال قولوا التحيات لله يعني بيامروا بالتشهد، فده دلاله على ان التشهد ركن. طيب يتلخص لنا مساله الجلوس، انواع الجلوس عندنا عشان نجملها لكم اربعه، لان احنا وصلنا لاخر الجلوس خلاص. الجلوس في الصلاه كله اربع انواع. الجلسه الاولى هي الجلسه بين السجدتين، والجلسه الثانيه جلسه التشهد الاوسط، والجلسه الثالثه جلسه الاستراحه اللي تكلمنا عنها، اللي هي اما في الركعه الاولى او الثالثه ستكون الوتر من الصلاه يعني. نعم. الجلسة الرابعة الجلسة الأخيرة التشهد الأخير. هذه أربع جلسات في الصلاة عندنا. الثلاثة الأول مفترشة، السنة الافتراش. الثلاث جلسات الأولى سواء اللي بين السجدتين أو التشهد الأوسط أو جلسة الاستراحة، السنة الافتراش كما بينا، لأننا نلخص الآن والإيقاع على الصورة اللي تكلمنا فيها. الجلسة الرابعة اللي هي الجلسة الأخيرة، السنة فيها التبرك، يفترش اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى وأصابع القدم تجاه القبلة ويجلس على الإليتين، هذا هيئة التبرك. هذه هيئة التبرك اللي هي الجلسة الرابعة في المدى. في صفة أخرى نفس الصفة الأولى ولكن لا ينصب بالقدمين، يعني آسف لا ينصب بالأصابع القدمين اللي انت بينتها، وهذه وردت وهي السنة في المذهب. يعني الغريب ان بعض الناس كان ينكر على بعض الإخوة انه مش منتصب القدمين، ويظن ان هذه ليست سنة، هي سنة ووردت عن الزبير ايضا بسبب صحيح، والدليل ايضا حديث لعائشة انه نفس الجلسة ولكن لا ينصب اصابع القدمين، يعني يجعلها يفترشها، يجعل الاصابع اليمنى مفترشة. معلش اسمح لك، حضرتك بتتكلم عليه اللي هي راحة القدمين على الارض دي، فانا واحدة من الجلسات الاصابع انا عارف، فانا واحدة من الجلسات الاربعة ولا في الجلسات الاربعة؟ لا دي التورك، احنا بنتكلم في التورك الان، بنتكلم في التورك. يبقى الهيئة الاولى ان الاصابع القدمين تكون منتصبة، والهيئة الثانية انها تكون كهكذا غير منتصبة، وهذه ورد فيها وهي السنة عندنا في المذهب، وهي وردت فيها أثر عن ابن الزبير رضي الله عنه وحديث عن عائشة. الحديث عن عائشة هنا وافقت الشافعية الحنابلة في هذه الجلسة التورك. الخلاف بين الشافعية والحنابلة بأن الشافعية في المذهب يقولون بأن التورك في كل في آخر كل جلسة، في آخر كل ركعة، يعني آخر جلسة بعدها تشهد، سواء ثلاثي رباعي ثنائي، فإذا في الفجر أيضا تورك. الحنابلة لا يقولون بذلك، يقولون بأن فقط في الثلاثي والرباعي، وعن هذا الكلام يخالف النظر الإمام أحمد في المسألة. الإمام أحمد يقول بأن يعني مسألة الافتراش في الثنائي حتى يستطيع المصلي أن يقوم سريعا، أن تمكنه من بعد الانتهاء من التشهد من شيء يقوم سريعا، فهذا النظر يعني لو هو ماشى عليه ففي الثنائي في الفجر لا يمكن يقوم، فايضا لا هنا يتورك. لكن هم في المذهب يخالفون الشافعيه، بان الشافعيه يقولون بان التورك في الركعه الاخيره، كل جلسه التي فيها التشهد الاخير السنه نتورك، فتجد الشافعيه يتوركون في الفجر كما يتوركون في الثلاثيه والرباعيه. الراجح الشافعيه ثلاثة وربعة. ايش؟ طورك مراجعها برضه كلية في الصلاة الثلاثية والرباعية. التورك. الراجح ليه في الثلاثية والرباعية؟ ده اتفاق. الحنابلة يوافقون الشافعية في ان التورك في الثلاثي والرباعي الجلسة الأخيرة. الخلاف كله في الثنائي. أنا بس أتذكر لك الحديث حديث أبو حميد السعيد. لأنه قال فلما كانت الركعة الأخيرة. هو يوصف تورك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما كانت الركعة الأخيرة وصف التورك، نصب افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، فاحنا تعلقنا بهذا الحديث، قال فلما كانت الركعة الأخيرة على العموم سواء ثنائي ثلاثي أو رباعي، فهذا رجع للشافعية يقولون بعموم التورك في الركعة الأخيرة، لأن حديث أبو حميد السعيدي وصفها كذا، فلما كانت الركعة الأخيرة، فقلنا بهذا العموم. هيئة اليدين في الجلوس للتشهد. عند الجلوس للتشهد، الآن احنا ركن التشهد أثبتنا بركنيته وقبلها الجلوس له كيف يكون الجلوس. الآن هيئة اليدين عند الجلوس للتشهد وردت في حديث لأبو هريرة، حديث لابن عمر وعبد الله بن الزبير وحديث وائل، وأيضا هو يرمون هيئة الجلوس للتشهد الأوسط أيضا. قال وضع كفه اليسرى على ركبتي على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى. الشافعية عندنا في المذهب وجهان، يفرج بين الأصابع ويجعل رؤوس الأصابع على الركبة، يعني هيمسك كأنه يمسك الركبة كده يفرج، والوجه الثاني يضم. لو في وجه إنه يفرجهم ويقبض بهم على الركبة، وفي وجه إنه يضم الأصابع فقط على الركبة. لكن أما في الركوع يفرج، في الركوع في الدافع. في الركوع يفرج ويقبض. لكن في التشهد كله هو صحيح يعني. الأصح عندنا البسط، إنك تبسطهم عشان تقدر تتمكن من القبض على الركبة، إنك لو ضمتهم مش هتعرف تقبض على الركبة. يعني في وجهان في المذهب، ولكن الأصح في المذهب البسط، تبسطهم هكذا عشان تستطيع إنك تقبض. طب صحيح عموما لأن في أنا قلت هذا الأصح. هم استدلوا بحديث في سنن ابن عمر قال فوضع يده اليسرى على ركبته اليسرى باسطا إياه. فباسطاً إياه خلاص واضحة، باسطاً للأصابع حتى يستطيع أن يقبض. طيب أما اليمنى فمعك خمس أصابع بقى عشان نفسر في مسألة اليمنى شوية. معنا الخنصر والمنصر، حافظين الخمسة ولا مش حافظين؟ إيش؟ الخنصر والمنصر. لما أنا عملت إيه؟ مش صح كده أنا برضه اللي أنا صح؟ طيب فالآن الاثنين هدول ضموهم مبدئيا دول مفيش فيه مشكلية مضمومين كويس. عندنا بقى سيبك من السبابة الآن في الوسطى، ضم الوسطى مع الخنصر والمنصر والإبهام يشير بها مع السبابة يبقى كده ماشي. ضم الثلاثة وأشار كده مع بالإبهام مع السبابة، أدي أول صورة عندنا. ضم الوسطى مع الخنصر والمنصر وضم الإبهام مع السبابة. كده كالعقد 53 ودي قبل ابن عمر. ضموهم كده قال عاقد 53 صح؟ 53 كده هم قال بها ابن عمر. يقبض الإبهام أيوة مع الوسطى كده، ما فيش غير اللي يشير إيش، وده قال بيه عن ابن عمر وابن الزبير وحديث واحد ورد فيه. من الثلاث صور دي وردت جيد. السبابة نتكلم عن مسألة السبابة. قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع السبابة يدعو بها، أو قال الإصبع في رواية أخرى الذي يلي الإبهام عشان يبين ده السبابة الذي يلي الإبهام. الآن عندنا مسألة السبابة الآن الإشارة والتحريك، قضية الإشارة والتحريك. حديث وائل قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها يحركها، يشير بها يحركها. هذه رواية زائدة ابن قدامة ابن عاصم، لأن في سبعة آخرين رأوا يشير بها فقط. عندنا قول يشير بها فقط وقول يشير بها يحركها، أثبت التحريك. وقول الثالث ابن الزبير قال يشير بها وينفي التحريك. يبقى القول الأول يشير بها يحركها، والقول الثاني الذي هو مشهور أكثر اللي هو فيه صحابة سبعة في المجلس الواحد رووه من الرواة قال يشير بها وسكت. وابن الزبير ورد عنه يشير بها ونفى التحريف. يبقى معانا الان واحد اثبت التحريك والناس اثبتوا الاشاره ولم يثبتوا التحريك، وابن الزبير اثبت الاشاره ونفى التحريك. المسألة كلها طبعا يعني فيها خلاف كبير عند بعض اهل العلم، هل الزيادة التي جاء بها وائل حديث وائل اللي هو اللي رواه عن عاصم بن كليب، هل الزيادة هذه تعتد زيادة شاذة ام لا؟ يعني هو الاول قالوا سبعة قالوا بالرفع بدون التحريك، وراوي واحد فقط قال بالرفع او الاشارة مع التحريك، فقالوا اذا هذه رواية شاذة. هذا المحدثين من المحققين او المحدثون من المحققين من المتقدمين قالوا هذا الكلام، شاذذوا رواية هذه الرواية التي فيها التحريك. الفقهاء ومتأخر المتحدثين قالوا لم يرتضوا هذا القول، قالوا لا، وهذا هذه قاعدة قاعدة أصل ابن الصلاح، وهذا الكلام قال به النووي. أنا أقول يعني ترجيحنا ابن الصلاح قال متى نحكم على الزيادة بأنها شاذة، ومتى نقول بأن هذه الزيادة ليست شذوذ ولكنها زيادة ثقة؟ قال ننظر إذا وجدنا الزيادة تنافي القول الأصل قلنا هذا يعتبر شذوذ، إنما سبعة يقولوا بكلام ثم يأتي واحد ثامن يأتي بزيادة تنافي الكلام الأصلي نقول هذه شذوذ. أما إذا جاء هذا الكلام الزائد أو الزيادة لا تنافي الأصل فنقول هذا ليس شذوذ ولكنه زيادة ثقة. فقالوا ننظر هل التحريك ينافي الإشارة؟ لا ينافي الإشارة، يبقى إذن لا يمنع بأن التحريك يأتي زائدا بهذا الراوي الذي نشط فروى فقال، لأن الإشارة فيها تحريك أصالة، الإشارة حتى تشير فيها تحريك، يبقى إذن التحريك هذا لا ينافي الإشارة فنقبلها ونقول هذه زيادة ثقة وليس بشذوذ. وهذا الذي القول الذي ارتضاه كثير من الفقهاء كما قلنا متأخري المحدثين، وهذا الذي قال به الإمام النووي هو الصحيح وهو الراجح بأن التحريك أو لا ينافي الإشارة فنقبل، ولكن بقيود. قالوا التحريك لا يكون على الديمومة، يعني التحريك هذا لا يكون على الديمومة، لأنه أنكروا أنك تقدر تتحرك على الديمومة، هو تشير في كما سنبين رفع الإشارة متى، ولكن التحريك لا يكون على الديمومة. حتى أنهم قالوا هل التحريك على الديمومة يبطل الصلاة أم لا يبطل الصلاة، ف يعني الكلام ان هو يعني لا يبطل الصلاة، ولكن هم أنكروا مسألة الديمومة ولكن أقروا بمسألة التحريك، خاصة أنه ورد أو صححوا أثر عن ابن الزبير نفسه بأنه قال بالتحريك، يعني هم جاءوا الرواية الأول قالوا ابن الزبير نفى التحريك ثم أتوا بأيضا بأثر أو عن ابن الزبير يقر فيه بالتحريك فنفى مسألة التحريك. ابن الزبير خلاص كلامه كده أصبح الآن يعني لا لا لا, لا لم يقل معنى، المسألة كلها هتبقى قائمة بين الذين لم يثبتوا والذين أثبتوا، لأن ابن الزبير كما ورد عنه النفي ورد عنه الإثبات أيضا، فأصبح كلامه الآن خرج من النقاش. توقف كما قلنا هل هي زيادة ثقة أم هو شذوذ، فكما يعني قلنا بأن الزيادة الإشارة أو التحريك لا ينافي الإشارة إذا تقبل زيادة الثقة ويكون التحريك من السنة ولكن ليس على الديمومة كما أنكر كثير من الفقهاء بأن يكون التحريك على الديمومة إلا لمن صح حديث ابن عمر قال إنها مغعرة للشيطان، ممكن تجد بعض الناس يقول لك هو إيه قاعد يخبط على الشيطان، هذه لا أصل عند بعض الفقهاء، يعني هو حديث ابن عمر أو قال إنها مغعرة للشيطان ورواية إنها مطرقة على الشيطان فهو هو الحقيقة ضعيف، ولكن حتى تعلمون يعني إذا أحد قال لك قد يكون هو يظن أن هذا الحديث صحيح الحديث ضعيف، ولكن له أصل، المسألة لها أصل أنه هذا الحديث يظن بعضهم صححه أو يعني قال به فيعتبر بأن التحريك هكذا كثيرا كأنه هو مطرق على الشيطان، وهذا الحديث كما بينا ضعيف. إذن خلاصة المسألة هذه بأن التحريك مع الإشارة له من السنة، ولكن لا يداوم على التحريك. طيب المعتمد في المذهب بقى، انا خالفت المذهب في المساله دي يعني في الكلام كله، لكن المعتمد في المذهب ان الاشاره بلا تحريك. لذلك انا تكلمت ان المعتمد في المذهب الاشاره بلا تحريك، ويشير عند قوله اشهد ان لا اله الا الله، عند الا الله يبدا في الاشاره، يبدا في الاشاره. هذا المذهب، المذهب لا يحرك ده المعتمد، مع ان النووي خالف ذلك لكن كما بينا، لكن المذهب المعتمد هو التحريك، الإشارة بدون تحريك، ويرفع بالإشارة عند قوله إلا الله على أساس أن هذا قول التوحيد. ولأنهم استندوا لحديث لأبي هريرة بأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عندما شاهد رفع الاثنين، يعني إذا الاثنين فقال له واحد أو أحد أحد، يعني يرفع يدا واحدة عند قوله أشهد أن الله أشهد أن محمد رسول الله. طيب هذا الراجح عشان لا نتكلم في الحنابلة والمالكية ومسألة الإشارة، لكن المعتمد في المذهب هو أن يرفع ولا يحرك، ويرفع عند قوله إلا الله. ألفاظ التشهد، ألفاظ التشهد كلها مجموعة في ثلاث أحاديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه. حديث ابن مسعود هو المشهور عند أهل العلم كما سنبين، وهو حديث ابن عباس هو المفضل عندنا في المذهب، وسنبين أيضا لماذا، هو الشافعي هو الذي فضله الرواية ابن عباس. ولكن حديث ابن مسعود هو الذي اشتهر عند أهل العلم، أولا حديث ابن عباس أو رواية ابن عباس قوله التحيات المباركات والصلوات الطيبات، تحيات المباركات والصلوات الطيبات، السلام عليك وأن النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. العلة في المذهب أنه أثبت هذه ابن عباس، النبي الشافعي قال لأن رواية ابن عباس فيها زيادة ثناء وتمجيد لله عز وجل كما سنبين عن الروايات الأخرى، أن فيها التحيات المباركات والصلوات الطيبات، فقال ابن الشافعي هذه فيها زيادة تمجيد وتعظيم لله عز وجل، فهي قدمها على الروايات الأخرى، رواية عمر ورواية ابن مسعود، مع أن المشترى رواية ابن مسعود كما سنبين، ولكن احنا نبين المذهب قدم أي رواية أولا والعلة في ذلك. الرواية الأخرى رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال التحيات لله والصلاة الطيبات التي مشهورة، التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا والعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه رواية اعتمدها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكنه غير فيها، ودي مسألة سنتكلم عنها. اعتمد رواية أخرى ابن مسعود السلام على النبي، بل السلام عليك أيها النبي، حذف المخاطبة. وهذه ابن الألباني وصلنا نرد على هذا الكلام أيضا، أن الشيخ الألباني جاء برواية أخرى ابن مسعود السلام على النبي واعتمدها، وقال لنا نقول السلام عليك أيها النبي. الرواية الثالثة رواية عمر بن الخطاب، وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع على المنبر ثم قرأ هذه، قرأ تشهد يعلم الناس، فقال التحيات لله والبركات لله والطيبات لله والصلوات لله، صيغة أخرى، التحيات لله والبركات لله والطيبات لله والصلوات لله، السلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه الثلاث طرق تصح حتى لا ندخل كما بينا تصح، ولكن المذهب يقدم رواية ابن عباس كما بينا، ولكن الأشهر هي رواية ابن مسعود الذي عليها اتفق أهل العلم، حتى أنهم قالوا ما اجتمع رواة الصحابي، يعني اللي كانوا يقولون عن ابن مسعود على حديث إلا هذا الحديث، كلهم اجتمعوا على هذه الرواية الذين كانوا يقولون على ابن مسعود. طب يتفرع عن مسألة التشهد، هل يجب أن يقرأ التشهد مرتب أم يعني ممكن يغير فيه؟ فقالوا إذا غير في الترتيب بما يخالف المعنى تبطل الصلاة، وأما إذا غير بما لا يخالف المعنى فتمر ولا تبطل الصلاة. يعني تصح الصلاة. مسألة أخرى، هل يقال السلام عليك أيها النبي أم يقال السلام على النبي؟ كما بينا هذه من المعاصرين الألباني رحمه الله عليه صحح رواية أو قال يقال السلام على النبي ولا يقال السلام عليك، لأن الكاف هنا للخطاب وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نقول السلام عليك أيها النبي. والصحيح أن هذا الكلام ليس براجح، الصحيح أن هذا الكلام مرجوح وليس براجح، لأن العبادة توقيفية. وهذا الكلام يعني لا يعني لا يمكن أن نقبله، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التحيات كما يعلمنا السورة من القرآن، فهذا دل على أن هذه عبادة والعبادات توقيفية، فلا يمكن أن نغير فيها جزء من عنديات أنفسنا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يعلم الصحابة بأنه بعد موته ألا يقولوا السلام عليك أيها النبي، يقول السلام على النبي، بل أن عمر رضي الله عنه قام خطيبا في الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المؤمنين وعلم الناس التشهد ولم ينكرون عليه قوله السلام عليك أيها النبي. إذن هذه المسألة يعني لا نرتضيها، أو مسألة أنه يغير في التحيات ويقال السلام على النبي، ولكن الصحيح أنه يقال أيضا السلام عليك أيها النبي ولا يغير في هذه الكاف، ولا لأن هذه العبادة والعبادة توقيفية. يعني والمقام ليس ألفاظ التحيات كنا ممكن نشرح معانيها، ولكن إن تبقى وقت ممكن نرجع لها، ولكن خلينا نكمل أفضل بقية الأركان فقهيا. طبعا تفسير معاني التحيات فيها معاني كثيرة ومهمة وبدأ أن يتدبرها العبد، ولكن نرجئها إذا انتهينا إن شاء الله نحاول نرجع ونشرح كل ألفاظ التشهد. ثم قال هنا الصلاة على النبي بعد أن صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى قال والتشهد فيه، قال والصلاة على النبي. والمذهب لأن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، وهذه لعموم الأدلة وخصوص الأدلة. عموم الأدلة قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر الله، أمر الوجوب، وهذا أمر عام سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة. أما الخاص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن عجرة قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فهذا أمر مظاهر الأمر الوجوب إنه قال قول، وأيضا ديومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ورد عنه في صلاته أنه كان يصلي، وهو الذي قال في حديثه صلوا كما رأيتموني أصلي. الشافعية طبعا وافقوا من الحنابلة أيضا في مسألة ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة، قد تصل أربعة أو سبع صيغات، أيضا سبع صيغ، منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أصحابه قال اللهم صلي على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته، اللهم صلي على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في آل البيت أم لا؟ حد عندي فيها كلام؟ أزواج النبي يدخلون في آل البيت أم لا؟ إيش الدليل؟ أهل البيت مش فيها أهل. قالت في بيوتكن ولا تبرر تبرر الجاهلية الأولى وأقيم الصلاة وآتين الزكاة وأطيع الله ورسوله والنبي يريد الله يريد معكم ويريد أهل البيت وأطيع البيت. قالت الله أطيع البيت. الخطاب من الأزواج البنات المؤمنين. طيب من السنة حد يذكر شيء من السنة؟ إيش؟ حديث ايش؟ ايش؟ لا ايش فيه؟ النبي حديث ولد النبي جمع عائشة وفاطمة والحسن والحسين وطهرها بردائه فقال اللهم هؤلاء البيت. هذه ايضا حديث اخر لعائشه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على احدى زوجاته تزوجها يعني، فبعد ان جاءها قالت له كيف وجدت اهلك؟ فبينت ان هذه تعتبر من اهله، فهذا فيه ايضا دلاله على ان المذهب ان الصلاة على النبي صلاة على اهل البيت. الصلاة على النبي واجبه والصلاة على اهل البيت سنه. المذهب ان الصلاه على النبي هي الواجبه، اما الصلاه على اهل البيت سنه وليست واجبه. هذه احد الروايات. الروايه الاخرى اللهم صل على محمد وعلى اله وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذه الايه المشهوره وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. في روايه اخرى اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم، اللهم بارك على محمد النبي الامي كما باركت على ابراهيم في عالمين انك حميد مجيد. كل هذه الروايات ايضا تصح وردت لها ادله. معنى الصلاه من معنى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، عقيده بقى. معنى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه تكون من الله عز وجل وتكون من الملائكه وتكون من البشر. طيب الصلاه من الادميه ايش؟ طلب المغفره والرحمه من الله عز وجل. الصلاه من الملائكه استغفار لبني البشر بقول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. أما الصلاة من الله عز وجل على العباد هذه اختلف فيها العلماء، فالجمهور أهل العلم بأن معناها الرحمة، ولكن الراجح خلاف ذلك بينا في العقيدة بأن الصلاة معناها الثناء على العبد في الملأ الأعلى ولا تكون بمعنى الرحمة، لأن الآية جاءت فصل من الله عز وجل قال فيها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، فكانت الصلاة ليس غير الرحمة. فإذا انتهى المرء من الجلوس وهيأ نفسه للانتهاء من الصلاة بعد أن ذكر التشهد يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، هذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أن النبي علمه التشهد ثم قال له إذا انتهيت ثم لتدعو بما شئت. وأيضا في حديث آخر ولتتخير من الدعاء ما شئت. وأيضا عندما صح عن النبي أنه سئل عن أفضل الدعاء قال دبر الصلوات المكتوبات، وبعض أهل العلم اختلفوا في تفسير هذه قال دور، لذلك تجد الرجل بعد التسليم يرفع يده ويدعو. كثير من الناس العوام يصلون بعد الانتهاء من الصلاة، وهي ترجع لتفسير معنى كلمة دبر، هل دبر الشيء آخره أم ما كان بعده؟ لو فسرت بأن دبر الشيء ما كان بعده يبقى خليه يدعو بعد ما يخلص من الصلاة، وأما دبر الشيء وهو الراجح ما كان آخر الشيء. فلذلك وهذا ايضا نظرا اذا نظرت ايضا بان انت في عباده وانت اقرب ما يكون الشيء للمرء وهو يعيش في عباده مع ربه، فهل انك اذا اردت ان تدعو وانت في الصلاه وانت اقرب الى الله عز وجل ام تدعو بعد الصلاه؟ تدعو وانت في العباده وانت في الصلاه هذا اقرب لقبول الدعاء، فكان هذا يوافق ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاه المقصود به اخر الصلاة وليس بعد الانتهاء من الصلاة، فمحل الدعاء بعد الانتهاء من التشهد. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك دعاء مأثور اللي هو الاستعاذة من الأربع كما بينا اللهم أني أعوذ بك من عذاب الجهل وعذاب القبر وفتنة المحاميات وفتنة المسيح الدجال. اختلف الأحناف معنا في هذه المسألة، قالوا هل يمكن المرء أن يدعو بغير المأثور أم لا؟ بل إنهم قالوا إذا دعا بغير المأثور تبطل الصلاة، فيدعو بالمأثور، ولأن الدعاء غير المأثور في هذا المكان هذا المحل أو هذا الوقت يعني المحل هو كان بعد كلام أجنبي تبطل به الصلاة، ولكن هذا غلط عليهم لأن لك أن تدعو بالمأثور وغير المأثور كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في صلاته بعد التشهد، أو دعا كان يدعو أيضا ليس بعد التشهد، كان دعا في الصلاة عندما قنت على اللهم نجي الوليد بن الوليد ونجي سلمة ابن هشام، وهذا فيه كلام ليس مأثور كلام. فإذا يجوز لك أن تدعو بما شئت بعد الانتهاء من التشهد ولا يعني نلزمك بالدعاء المأثور فقط، هذا خلافا الأحناف. هذا آخر شيء. يتبقى لنا الركن الأخير من أركان الصلاة والتسليمة. قال والتسليمة ونية الخروج من أطلنا عليكم. هننتقل من الركن الأخير أركان الصلاة والمذهب بأن التسليم ركن. التسليم ركن من أركان الصلاة. وأيضا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يدخل الصلاة يكبر. يدخل الصلاة وإذا أراد أن يخرج من الصلاة يسلم. وهذا بيان الواجب كما بيان أيضا حديث علي رضي الله عنه بالصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة طهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلما أراد أن يحللها أضاف التسليم إليها. فبين ذلك بأن التسليم شرط أو ركن من أركان الخروج من الصلاة. فلا يحل لأحد أن يفعل شيء إلا بعد أن يخرج قال تحليلها التسليم. فأنت في الصلاة محرم عليك أن تفعل أشياء كثيرة من الذي تفعلها خارج الصلاة مثل الكلام والأكل والشرب والأشياء الأخرى. فتحليلها أي لابد أن تخرج من الصلاة بالتسليم حتى تستطيع أن تفعل ما يحل لك خارج الصلاة. حديث أيضا آخر لجابر بن سمرة رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون فيرفعون أيديهم عند التسليم اليمين واليسار. يعني كانوا يسلمون هكذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مالي أراكم تؤمنون تؤمنون مالي أراكم تؤمنون يعني يؤمنون بأيديهم كانوا يرفعوا أيديهم هكذا إلى الصلاة. فيه دلالة على أن كانوا عندما يريدون أن يخرجوا من الصلاة يسلمون. فيه دلالة كان هذا الفعل صححه لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن التسليم لا يشترط فيه رفع اليدين. فقال تحريمها دلالة على أنه مدام من الصلاة وأرادوا أن يخرجوا كان يسلمون ويرفعون أيضا الأيدي. فقال لهم أراد أحدكم أن يخرج من الصلاة فيقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن شماله. وفي رواية أخرى لمسلم يسلم على أخيه. وهذه من ضمن النوايا التي ستبينها عندما تنتوي التسليم ما هي النوايا التي تكون في التسليم. تختلف من الإمام والمأموم والمنفرد. فأحوال الإمام في السلام عندما أراد أن يسلم الإمام أول شيء يعني إذا أراد أن يسلم ينتوي الخروج من الصلاة أول شيء ثم ينتوي التسليم على المصلين وأيضا ينتوي السلام على الملائكة. يبقى الإمام عندما أراد أن ينتوي ينتوي السلام على الملائكة السلام على من جانبه من المصلين الخروج من الصلاة. هذه النية يستجمعها الإمام عندما يريد أن يسلم. إذا هذا عن اليمين إذا أراد أن يسلم عن الشمال فيسلم على الملائكة وعن من بشمال المصلين لكن خلاص خرج من الصلاة. هذه يعني قبل أن نبين هذه لابد أن نبين بأن التسليمة اليمنى هي التي تخرج المرء من الصلاة. المذهب على أن التسليمة الأولى هي التي ركن وأما التسليمة الثانية عندما سنة. التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة بخلاف الحنابلة. الحنابلة عندهم التسليمتين واجبة يعني لا يخرج إلا من التسليمة الثانية. أما عند المذهب لأنه ورد في سنة أبو داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم تسليمة واحدة فقط فقال فاعتمد المذهب على أن التسليمة الأولى هي التي هي ركن أما التسليمة الثانية هي سنة. لذلك في المذهب قال والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة فجعل التسليمة الأولى هي الركن. فماذا استفاد من ذلك؟ عندنا إذا سلم الإمام التسليمة الأولى المأموم يسلم ولكن هذا الخلاف الراجح حقا. ولكن هذه الخلاف أو فائدة الخلاف أن إذا كانت التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية سنة إذا سلم الإمام إلى الأولى فللمأموم أن يسلم. هذا على المذهب لأنهم قالوا بأن التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية ليست بركن بل هي سنة. واستدلوا بالأثر أو الحديث الواردة في السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم تسليمة واحدة. صدق نعم لابد ينتظر الثانية. أما على المذهب هيقوم بعد التسليمة الأولى وكثير من الناس بيقوموا كده. هذا على المذهب حقا ولكن هو يعني الراجح أنه ينتظر التسليمة الثانية. صفة هيئة التسليم ودي فيها هيئات أيضا بأن المذهب أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله. ورد عن الشافعي أيضا رواية أخرى بأن يقول عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله. وهذه سنة، ولها حديث في أبو داود السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله. وهذه يغفل عنها كثير من الناس، كثير من الأئمة، ولكنها هي سنة ثابتة أيضا. وهذا الحديث صححه النووي أيضا في الزيادة هذه، وكما قلنا كثير من الأئمة يغفلون عنها. هذه أيضا هي أخرى من التسليم. نرجع لمسألة بديهة التسليم، مسألة الخروج، وهي نية الخروج. الإمام ينتوي الخروج من الصلاة، ينتوي السلام على الملائكة، ينتوي السلام على من بيمينه من المصلين. أما التسليمة الثانية ينتوي فيها السلام على الملائكة والسلام على من على شماله. المأموم عندما يسلم ينتوي الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والسلام على من على يمينه، ويزيد رابعة رد السلام على الإمام. قالوا هذه كلها يستجمعها المأموم في عند الرد، عند التسليم. هذه عن اليمنى، عن الشمال يبقى التسليم على الملائكة، التسليم على من على شماله، الرد على الإمام. وأما الخروج من الصلاة فقد خرج بالنية في التسليمة الأولى على اليمين. جماعة هذه المسألة كلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا ويسلم بعضنا على بعض. هذه هي يعني معنى الذي نقوله، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا ويسلم بعضنا على بعض. والرواية التي قلناها سابقا عندما رفع أيديه قالوا ما لكم أراكم تومؤون بأيديكم، إنما هكذا إنما كان يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه. فبين بأن النية في السلام أنك تسلم على، لكن حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هيئة التسليم أنه كان يبان يعني يظهر عندما يسلم بيمينه كان يعني يتجه بيمينه كثيرا حتى يبان صفعة بياض صفعة وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم من على يمين المصلين. يعني هذه كانت تظهر. هذا اللي بعض الناس تعملها كده، السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا أقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هذه اللي ورا دلوقتي أنا ما وقعت، أنا سألت الناس دي يعني أنا ما أدري، بس ممكن تكون حركة أنا ما أعلم بها شيء، ممكن يكون فيها أثر الحياة ما أعلم، ممكن نبحث فيه، لكن يعني ما أعلم في الهيئة إن هو يحرك هكذا فقط، وفقط يسلم يمينا ويسلم يسارا فقط. هذه هيئة التسليم وطريقة التسليم. حكم التسليم كما بينا بأنه ركن عندنا في المذهب بخلاف الحنابلة. الحنابلة يرون أن التسليمتين، أما عندنا في المذهب التسليمة الأولى فقط كما بينا في السنن. هذه آخر الكلام على الأركان، نختم به إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم نبدأ الكلام عن السنن وندخل في الأذان والإقامة ونكمل الكلام. لو في أي أسئلة قبل أن نختم نقول قولي هذا الأكثر من التشهد. معاني التشهد. في إيش؟ معاني التشهد. ما هو تصبروا عليها؟ حرفة ليها للمرة الجاية. ممكن حتى يكون في حد بعد المغرب بحيث الناس يقول مثلا الكلام عليها. واحنا مثلا هي طبعا مساله ممكن مثلا تيجي لها مثلا مره جايه بعصر المغرب بحيث الناس اللي هناك. طيب جيد. ممكن احنا مساله اللي هي ازواج النبي اهل البيت منشا الخلاف في الشيعة منشا الخلاف في المساله، ولا الخلاف فيها؟ لا، هو على اساس ان قال الانسان هو بياتي من النسب من الدم. ايوه، لا يعني ليه هم اثيرت مساله ان اهل الازواج ان مثلا هل من اهل بيته او من اهل بيته، مع ان ربنا سبحانه لما تكلم عن موسى عليه السلام وتكلم عن ابراهيم وتكلم عن ازواجه وذكر ان هم اهله. لما ذكر عن ابراهيم رحمه الله عليكم وبركاته عليهم اهل البيت، كانت سيده ساره وسيده هو ابن الرجل. طيب فسماهم اهل البيت. وسيدنا موسى لما تكلم في الطور كان هو واهله بس زوجته ودائما من هذا الشاب فكان ربنا سبحانه ذكر يعني كلمة الأهل على الرجل وزوجته وده متعرف عليه يعني حتى العرب يتعرفوا على حاجة زي كده يعني المرأة لما بيتزوج دول تبقى أهله وتبقى أخص أهله كمان آية بس هو الآل عندهم من مسألة النسب كان يعني الذي يحمل في النسب فكان هو داخل في الآل والأزواج هي ليست دخل بالمصاهرة لذلك هل ينزل أم لا ينزل ده الخلاف المنشأ يعني هل يدخله ما هو سلمان النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه لآل البيت نسبه لآل البيت ماشي هيدخل حكما فهل هما ازواج يدخلون حكما بنت الآل اللي هو الذريه ان الآل الذريه وهما ليسوا من الذريه فهل يلحقون بالآل ام لا يلحقون هذه منشا المساله يعني انت لما تقدر تسال عن ذريتك لا تاتي باهلك او آلك اللي هما يعني لا تاتي الا بالذريه اللي من صلبك ولكن هو يعني الراجح هم من اهل البيت يعني هو يعني انا خد بالي بس انا يعني اتعجب من ليه اثيرت المساله مع انها يعني ومع النبي صلى الله عليه وسلم خاصه يعني هم يعني طبعا ان هم لهم لمسه في المساله هذه يعني لهم فيها طبعا نعم انتوا اقتراحكم ايش في مساله المتن عايزين تمشوا فيه سريعا والاخوة عايزين يمشوا ولا زاد اسرع من ذلك تجري ممكن نجري ورا لا يعني طب حضرتك ايه الحكمه من ذلك